بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء، وأسأله سبحانه أن يجعله لقاء مباركا ومهيدا لنا جميعا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا ويرزقنا الاستفادة من كلامه وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام ومن كلام أهل العلم والإيمان، إنه غير مسؤول. ثم أشكر القائمين على هذه الجامعة المباركة وعلى رأسهم الأخ الكريم معالي الدكتور عبد الله التركي على جهودهم الطيبة وعلى أعمالهم المباركة وعلى نشاطهم المتواصل في سبيل رفع مستوى هذه الجامعة ومعاهدها وفي سبيل نفع المسلمين في كل مكان. وأشكر أصل الشكر أيضا القائمين على اللجنة الثقافية، وأسأل الله لهم مزيدا من التوفيق، وأن يعانوا على مهمتهم وأن يسددوا في أعمالهم، وأن ينتفع أبناء هذه الجامعة وكل من يتصل بها بهذه اللجنة وجهودها، ويجعلها مباركة طيبة مستمرة على خير وهدى في نفع المسلمين. وإنه لا يسرني دائما أن ألتقي بإخواني وأبنائي في هذه الجامعة، ولقد سبق كما أشار معالي الدكتور أن شاركت بعمل هذه الجامعة والتدريس فيها في أول إنشائها، فباشرت التدريس فيها في عام 72 من القرن الرابع عشر، ولم أزل مدرسا فيها في المعهد وفي الكلية إلى نهاية عام 80. وفي عام 81 نقل عملي إلى الجامعة الإسلامية في المدينة نائبا عن رئيسها سماحة شيخنا العلامة الكبير مفتي هذه البلاد السعودية في جماله رحمه الله الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ رحمة الله عليه، وأسكنه فسيح جناته وأصلح ذريته ونفع بتلاميذه المسلمين جميعا. فأنا لست غالبا عليها من ذلك الوقت ولا بعد ذلك الوقت، ويسرني دائما أن ألتقي بإخواني وأبنائي فيها في كل مناسبة، لولا كثرة المشاغل التي قد تحول بيني وبين ذلك. فأرجو من القائمين عليها المعذرة، وأحب منهم أن يتصلوا بي دائما في أي مناسبة قد يتيسر للحضور والمشاركة في كل خير. أما هذا اللقاء فهو لإلقاء كلمة فيما يتعلق بأسباب منع قطر، ويلتحق بذلك بيان أسباب العقوبات وما ينزل بالمسلمين مما يضرهم في جميع الأوقات، لأن هذا قد ينفع الله به المستمعين، وينفع الله به أيضا من يصل إليه الخبر ومن يبلغه المستمعون من أبناء المسلمين وأعيان المسلمين. ومن سعادة المسلمين أن يدرسوا مشاكلهم وأن ينظروا في أسباب ما ينزل بهم من النقمات والحرمان لبعض الخير، وما ينزل بهم أيضا من العقوبات في دين أو دنيا. فإن دراسة المشاكل والنظر في الأسباب والعناية في علاج الذنوب والمعاصي أمر مهم جدا، وهو طريق إلى السلامة من تلك العقوبات والمشاكل، وهو طريق إلى التوبة الصادقة وإلى العمل الصالح وإلى حصول المطلوب من الغير ورفع النقم وحلول النعم. أما الغفلة والإعراض وعدم الالتفات إلى ما وقع من النقمات والعقوبات والمشاكل، وهو من أعظم الأسباب في استمرار العقوبات والمزيد من شرها وآثارها، ومن أسباب غضب الله عز وجل على المجتمع السائل الله الغافل الذي أظهر المعاصي والسيئات وغفل عن العلاج لما ظهر من ذلك. والناس بخير وفي طريق سلامة ما داموا يدرسون مشاكلهم وينظرون في الأسباب التي بها حلت النقمات وتكاثرت العقوبات وحصل ما يسوءهم في مجتمعهم في دينهم ودنياهم، لأن ذلك طريق إلى التوبة، طريق إلى الخروج من تلك الأسباب إلى أضدادها مما يرضي الله ويقرب لديه ويسبب رضاه ويسبب حصول النعم وزوال النقم. وقد سمعتم في الآيات التي تلاها الطالب الآن ما فيه الرضا والذكر، يقول عز وجل: وما أرسلنا في قاتل النبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، لكن قال لعلهم يتضرعون. فالبأساء والضراء يرسلها الله وينزلها لحكمة بالغة ليتضرع الناس، ليسألوا ربهم العفو، ليحاسبوا أنفسهم، لينظروا في الأسباب التي بها نزلت هذه الضراء، فإن النظر في ذلك طريق للعلاج بالتوبة وغيرها. فقل أهلها فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، فهلا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وهنا قال: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة بمكان المصائب التي أصابتهم وأنواع العقوبات، بدلوا بالحسنات بالنعم والرخاء والأمطار وكثرة النعم استدراجا وامتحانا، لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى عفوا حتى نموا وكثروا وزادوا وعظم عددهم كثر عددهم وعظم وعظمت عدتهم وكثر جيشهم إلى غير ذلك. وقالوا ما بينهم قد مس آباءنا الضراء والسراء، يعني قالوا إنها أمور عادية ليس لها أسباب منا، ولكن هذا شيء فجر على من قبلنا من الأمم من آبائنا وأجدادنا وغيرهم، وإن هذا لا يستكرون ولا يتوبون من سيء أعمالهم، بل يصرون على ما هم عليه ويستمرون على ما فعلوه من الباطل، وبذلك يستدرجون إلى العذاب الأليم وإلى العقوبات الوخيمة بالعاجل والآجل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبذلك أيضا تقسو القلوب، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، زين لهم أعمالهم وأنها طيبة وأنه لا حرج فيها، ولكن هؤلاء المنكرين ولكن هؤلاء الواعظين مشددون وجهال ليس عندهم بصيرة، وإلا فأعمالنا لا بأس بها ولا حرج فيها، وهذه أمور عادية قد مست آباءنا وأسلافنا، فليس هذا ببدع ولا بمسكر. فإن هذا يصرون على قبائح أعمالهم ويستمرون على سيئها غير نكير، فتحل بهم النقمات والعقوبات وتكثر القلوب ويصلون إلى مصير سيء وعاقبة وخيمة، نعوذ بالله من ذلك. وهنا يقول جل وعلا: ثم بدلنا مكان السيئة في مكان المصائب، السيئة تطلق على المصائب والنقمات والجد والقحط والأمراض تصيب الأعداء وغير ذلك، وتطلق السيئة على ضد الحسنة والسيئة على المعاصي، هكذا كذلك تطلق على النعم والخيرات والعز والنصر ونحو ذلك، وتطلق أيضا على ما يقابل المعاصي من الحسنات والطاعات. وهنا المراد هنا المصائب والنقم والنعم والخيرات كما في الآية الأخرى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. بلوناهم بالنعم ليشكروا وبالمصائب لعلهم يعتبرون لعلهم يرجعون إلى طاعة ربهم عز وجل. ومن هذا قوله جل وعلا: ونبلوكم بشر وخير فتنة. الشر العقوبات والنقمات، والخير ما يبتلون به من النعم والعز والنصر وكثرة العدد إلى غير ذلك. فإن فكروا ونظروا وتأملوا حسبوا أنفسهم على ما حصل لهم من النعم وعلى ما كانوا فيه من السيئات والمعاصي، إن حسبوا أنفسهم بحالة السيئات والمعاصي بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل وإنابة إليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخذ على يد السفيه وأخذه على الحق، نجوا وسئلوا وفازوا بالعاقبة الحميدة. وإن استمروا في باطلهم ولم يشكروا الله على ما أعطاهم من النعم بل ساروا في الباطل وهدوا على غير الله وصارت العاقبة وخيمة، نسأل الله العافية. ولهذا قال بعد: فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. بسبب إصرارهم على المعاصي وإعراضهم عن التوبة والندم والإقلاع أخذوا على غيرهم. ولا تؤخر يقول جل في آية الأنعام: فلما نسوا ما ذكروا به، لم ينتبهوا ولم يعالجوا الأوضاع ولم يبادروا بالتوبة ولم يزيلوا أسباب النقم، فتحنا عليهم أبواب كل شيء. يعني فتحت عليهم أبواب الدنيا وجاءتهم الأمور على ما يريدون من النعم الكثيرة والخص والنصر والصحة والعافية وكثرة الأطباء وقلة الأمراض وغير ذلك، حتى إذا فرحوا بما أوتوا من هذه الأشياء العاجلة من النعم والخيرات والعز وكثرة العدد والعدد إلى غير ذلك، حتى فلما فتح وحتى إذا أخذناهم بغتة فإذا هم مفلسون. يعني أخذوا على غير الله، نزل به عقاب الله من تسليط الأعداء من خصم من سيول جارفة مهلكة من غير ذلك من العقوبات، وأشدها ما في الآية الأنعام: قسوة القلوب والطبع عليها وفتح عليها حتى لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا، نسأل الله. هذه أعظم العقوبات، أن ينكسر القلب ويران عليه ترين عليه الذنوب، وأن يختم عليه حتى يبتعد عن الخير وحتى لا يفطن إلى أسباب هلاكه وحتى يستمر على معاصيه وسيئاته وحتى يرى معروفا منكرا ومنكرا معروفا. هذه أعظم العقوبات، أعظم من كون يسلط على عدو ويقتل شهيدا أو صاب بأمراض كفر الله بها الخطايا ثم يموت بأسبابها، أو ابتلى بجذب وقحط تغور معه المياه ويقل معه المال ويكثر الفقر والحاجة، أو يموت بعض الناس بسبب ذلك. كل هذا أسهل من موت القلوب وانحرافها عن الهدى وقسوتها واستحسانها القبيح واستقبالها الحسنة، نسأل الله العافية. ثم قال بعده: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. يبين سبحانه أنه يأخذ الناس بكسبهم وتعديهم حدوده وظلمهم أنفسهم بالمعاصي والسيئات، هذه أسباب هلاكهم ودمائهم. ثم يبين جل وعلا أنهم على خطر دائما إذا أصروا على الباطل. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ من يأمن إلا ضعفاء البصائر، من ران على قلبه قام الذنوب والسيئات، من جهل أمر الله وجهل سنته في عباده، هذا هو الذي يأمن. أما من عرف سنة الله في عباده ومن جاء الأمم من العقوبات والنقمات كما على أصحاب نوح قوم نوح وعلى قوم هود وعلى قوم صالح وعلى قوم لوط وعلى قوم شعيب وعلى فرعون واصحابه وعلى غيره، جرى عليهم العقوبات والنقمات ما جرى، وجرى بهذه الامه عقوبات متعدده في احوال كثيره من تسليط الاعداء واستئصالهم كافه المسلمين وقتل كثير منهم والاستيلاء على كثير من بلدانهم وخيراتها الى غير ذلك، كله باسباب اصرارهم على المعاصي ونسيانهم امر الله واعراضهم حقه سبحانه وعدم علاجهم اوضاعهم بما شرع الله من العلاج بالتوبه والاقلاع والاخذ على يد السفهاء واضرهم على الحق والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه سبل الاصلاح. فاذا اعرضوا عن هذه السبل ولم يستقيموا على طاعه المولى ولم يتعاونوا على البر والتقوى ولم يتآمروا بالمعروف ولم يتناهوا المنكر جاءهم البلاء واعظمه ان يصابوا في قلوبهم بالضين والطبع والختم والانتكاس حتى لا يعرفوا معروفا ولا ينكروا منكرا ولا حول ولا قوه الا بالله. فواجب علينا ايها المسلمون واجب علينا ايها الاخوه والابناء ان نفكر في هذا كثيرا وأن نعالج هذه المشاكل وهذه الأسباب التي أصبنا بها من منع القطر ومن كثرة المعاصي والسيئات بين أظهرنا ومن تأسد أعدائنا علينا واحتقارهم لنا ومن غير ذلك من المشاكل والأضرار، علينا أن نحاسب أنفسنا وعلينا أن نعالج أوضاعنا بالتوجه إلى الله والتعاون والتقوى والأخذ على يد السفيه وأضلها الحق، وأن نحاسب أنفسنا أولا، كل واحد منا ينظر هل أصلح نفسه، هل جاهدها، هل حاسبها، هل أخذ عليها عيوبها وسيئاتها وتقصيرها أو غفل عنها. الإنسان يبدأ بنفسه ولا يلقي الشر والمسؤولية على غيره، بل يبدأ بنفسه وينصف من نفسه ومع ذلك يساعد على صلاح غيره وعلى إعانة غيره على القيام بالمسؤولية التي حمل بها وطلب بها، وبهذا تصلح الأمور. بنو إسرائيل كفار بني إسرائيل لما غيروا وبدلوا لعينوا على لسان داود وعيسى بن مريم وقضى بذلك لمن عصوا وكانوا يعتدون، لعينوا لا لأنسابهم ولا لأوطانهم ولا لأموالهم ولكن لعصيانهم واعتدائهم، والمصر على السيئات والمعرض على أداء الواجبات يعتبر عاصيا معتديا، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثم فسر ذلك فقال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ثم جرهم ذلك حتى والوا الكفار، ترى كثيرا منهم يتولون الذي كفروا لبئس ما قدمت أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. المقصود أن التساهل في المعاصي يجر إلى قسوة القلوب وإلى مرضها وانحرافها، ويجر بعد ذلك إلى كفر بالله وموالاة أعداء الله والركون إليهم ورضا بأعمالهم ومشاركتهم في أعمالهم الخبيثة وأعيادهم المنكرة وسيرتهم المنبوتة. فإن السيئات يجر بعضها إلى بعض، الصغار تجر إلى الكبائر والكبائر يجر بعضها إلى بعض حتى تجر إلى ما هو أكبر منها والشرك بالله وكفر به سبحانه وتعالى، كما أن الحسنات يقود بعضها بعضا ويجر بعضها بعضا، فيفعل الحسنة ثم يفعل الحسنة بعدها وهكذا وهكذا حتى تكثر الحسنات وحتى تقل السيئات وحتى يستقيم العبد على أمر الله وحتى يتباعد عن معاصي الله وحتى تكون له آثار صالحة في مجتمعه بالدعوة والتوجيه وحسن الأسرة. وقال عز وجل في آية أخرى كلمة جامعة، قال سبحانه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذه الآية العظيمة جامعة تدل على أن مصائبنا في أسباب كسبنا، فقد يكون هذا الكسب أعمالا سيئة وأعمالا منكرة، وقد يكون هذا الكسب غلطا وفي غير محله فوقع بسببه في حاله. قد يكون الكسب بنفسه ليس معصية، ولكنه لم يوفق ولم يؤتى البيوت من أبوابها ولم يعمل كما ينبغي، بل غلط حتى جر على الناس بلاء وشرا بجهله وعدم إتقانه العمل الذي كسبه. فليس كل كسب معصية، قد يكون كسب معصية وقد يكون كسبا ليس بمعصية لكنه وقع عن غير بصيرة وعن غير هدى وجر على المسلمين شرا كثيرا وبلاء عظيما بسبب عدم إتقانه وعدم وقوعه على الوجه الذي يضمن المصلحة ويدفع المضرة. وما أصابكم من مصيبة بما كتب أيديكم ويعفو عن كثير. هذا يوجب على المسلمين أن يدرسوا أعمالهم وأكسابهم وأن يعالجوا أوضاعهم بالتوبة من المعاصي والإصلاح من الأعمال والعناية بأسباب السعادة في كل شيء، من إعداد القوة ومن تدريب المجاهدين ومن غير ذلك مما يضمن الخير والهدى والصلاح ويدفع الشر والبلاء. ومن ذلك أيضا العناية بالمنكرات حتى تزول، والعناية بالطاعات حتى توجد. يجب على المسلمين فيما بينهم وعلى قادتهم وعلى رؤسائهم وأعيانهم أن يتعاونوا في هذا السبيل، وأن يأخذوا على يد الظالم والسبيل، وأن يأخذوا على الحق أضلا حتى تستقيم أحوال المسلمين وحتى تختفي المنكرات وحتى تظهر الطاعات وحتى يقف كل إنسان عند حده فلا يضر المعصية ويضر المجتمع. أما المعاصي الداخلية فهي تضر صاحبها ولا تضر الناس، إنما يضر الناس ما ظهر بين الناس. أما المعاصي التي في نفسه في داخل بيته لا يطلع على الناس فهذا أمر غير الله عز وجل. ويروى عن بعض السلف أنه قال إن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، وإن ظهرت لم تغير ضربة العامة، ويروى مرفوعة ولكن محفوظ أنه من كلام بعض السلف، والواقع شاهد بذلك والأدلة كثيرة شاهد بذلك. فالكلام المعاصي الظاهرة التي يجب إنكارها والقضاء عليها من ولاة الأمر ومن أهل الحسبة المستدين إليهم هذا الأمر ومن أعيان المسلمين ومن كل إنسان في حدود طاقته. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروا أوشك أن يعمهم الله بعقابه، رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه إن استطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان، خرجه مسلم في الصحيح. رواه مسلم أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بعث الله من نبي أمة قبلي إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذ بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلو من بعد الخلود يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده هو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه هو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه هو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة فرد. فليدل على أن إنكار المنكر من الجهاد، إنكار المنكر من اليد ثم اللسان ثم القلب من الجهاد، فليس الجهاد خاصا بقتال الكفار، بل يكون الجهاد في لفظ المعروف والنهي عن المنكر، ويكون الجهاد في طلب العلم والإرشاد إلى الله والدعوة إليه، ويكون الجهاد في حساب نفسك وجهادها على طاعة الله ورسوله وعلى ترك معاصي الله. ومن جاهد فإنه يجاهد نفسه. ويروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما رجع من بعض غزواته قال رجعنا من الجهاد الأصل الجهاد أكبر. والحديث هذا معروف وضعيف، ذكره البيهقي وغيره وضعف هو معروف ولكنه حديث ضعيف، لكن الشاهد إلى أن جهاد النفس جهاد. رواه بعض رواة هذا الحديث أنه قال لأنه قيل يا رسول الله هو جهاد النفس، قال جهاد الهوى وجهاد القلب، فإن جهاد النفس جهاد عظيم. وإن كان جهاد الأكبر على الصحيح وجهاد الكفار على الصحيح، جهاد الأكبر وجهاد الكفار، ولكنه ينبني على جهاد النفس. وإذا صلحت النفوس وجاهدها أهلها واستقامت على دين الله صار جهادهم له أثر عظيم في أعداء الله، وصاروا جديرين بالنصر على أعداء الله، جديرين بالتوفيق ومتى ضعف عن جهاد النفس وسارت بينهم المعاصي والسيئات فإنهم حليون بأن يخيلوا عند جهادهم العلم وتكون معاصيهم جنا عليهم مع عدوهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. والمقصود أن النفس لها جهاد، النفوس تحتاج إلى جهاد، وإن كان الحديث الذي سمعتم حديثا ضعيفا لكن يشير إلى أن النفوس لها جهاد، وأن جهاد القلب وجهاد الهوى أمر مطلوب. يجب على المؤمن أن يجاهد قلبه ويجاهد نفسه ويجاهد هواه حتى يستقيم على أمر الله، حتى يدع محارم الله، حتى يقف عند حدود الله، حتى يكون عضوا نافعا للمجتمع ويكون لبنة صالحة للمجتمع. إذا ضمت إليها لبنات وانضمت إليها جهود وأعضاء صالحة صار هذا من أسباب الخير ومن أسباب الهدى ومن أسباب رحمة المجتمع وحصول الغيث المبارك والنصر المؤثر والسلامة من المبدلات. وسمعتم الله يقول جل وعلا: يا أيها الذين اتقوا الله ولا تنظر نفس ما قدرت لك واتقوا الله إن الله خبير بما تفعلون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم المفلحون. فالمؤمن عليه أن يجاهد نفسه وعليه أن يقدم لآخرته، هو الغد يقدم لها عملا صالحا، عليه أن يقدم لها تقوى وتوبة صادقة للنوم وسيئات، وعليه أن يبلغ من وراءه. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب الناس وذكره يقول له: فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. ويقول صلى الله عليه وسلم: نظر الله ما سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. فعلينا معشر المسلمين ومعشر الطلاب، علينا جميعا من عالم ومتعلم ومن غيرهما، على الجميع أن يبلغوا تبليغا محفوظا تبليغا مضبوطا إلى غيرهم ما سمعوا من فائدة، من توجيه، من إرشاد، من نصيحة، من علم، يحملونه إلى غيرهم حتى تكون الفائدة عامة لكثير من الناس، وحتى يحصل للجميع التعاون بالبر والتقوى والتناصح. رب المبلغين ما حضروا يكونون أوعى لذلك الحديث وذلك العلم لمن حضر، وربما ينفعون في المقال أكثر من بعض الحاضرين. هذه وصيتي لإخواني أينما كانوا، هي وصية الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون كل طالب وكل مؤمن حريصا على إبلاغ غيره ما سمع من العلم، حريصا على الإرشاد والدعوة والتوجيه، لا يحقر نفسه ولا يقول: أنا من أنا، هناك من هو أعظم مني، من هو أكبر مني، من هو أعلم مني. لا، هذه السفينة سفينتنا على خطر، كل منا عليه أن يجتهد في حمايتها لئلا تغرق. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله من أسباب سلامتها ومن أسباب نجاتها، وترك ذلك والغفلة عن ذلك من أسباب غرقها وهلاكها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما ضرب من الأمثال في هذا المثل الذي أشرت له، وهو أنه قال عليه الصلاة والسلام: مثل القائم على حدود الله ومثل الواقع فيها. قائم على حدود الله بالإنكار والتعليم والتوجيه، والواقع فيها بالمعاصي والسيئات. مثل قوم استهموا على سفينة، اقترعوا على سفينة، أصاب بعضهم أسفلها وبعضهم أصاب أعلاها، إن بعضهم صار في الطابق العلوي بعد القرعة وبعضهم صار في الطابق السفلي الذي يلي الماء. فكان الذين في الطابق السفلي إذا أرادوا أن يستقوا الماء مروا على ما فوق، فقالوا فيما بينهم: لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، يعني حتى نستقي من أسفل ولا نحتاج إلى الرقي والصعود إلى من فوقنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا. إن تركهم أصحاب السفينة يخرقون السفينة هلكوا جميعا، لأن الماء يدخل بها وتدخل وتغرق، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. أخرجه البخاري الصحيح. هذا الحديث العظيم فيه مثل عظيم من أربع الأمثال التي مثل بها النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة وهلاكها ونجاتها، وأن أصحاب هذه الدنيا مثل أصحاب السبيل الذين كسموا فيها طبقيها، فإن أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وأخذوا على يد المكرم السفيه الظالم نجوا جميعا وسلموا من الغرق والهلاك، وإن تساهلوا وتركوا العابد يعبد ويفعل ما يشاء ولم يبالوا به هلكوا جميعا. هذا المثل العظيم فيه ذكرى وعظة، وهو مثل عظيم واضح لا غبار عليه، يعلمه ويعقله كل من سمعه إنما تقول، كما قال الله جل وعلا: ولك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. هذا مثل عظيم يعقله كل من تدبره وتعلمه إنما العقول، ويعلم منه أن الناس في هذه الدنيا أينما كانوا على خطر وعلى جفاف جرف هار وعلى طريق هلكة، إلا إن أخذ علماؤهم وأخيارهم وعقلاؤهم على أيدي سفهائهم، إلا إذا منعوا المخربين من التغليب وأجبروهم على الاستقامة والصبر وأن يسيروا في الطريق الصالح والمذهب المستقيم، فإن أخذوا على أيديهم وألزموهم بالصواب ومنعوهم من التغليب بالقوة نجوا جميعا، وصل لهم أجر من أنقذوه ومنعوه من الشر، وإن تساهلوا وتهاونوا وجعلوا المخرب لا يجد مانعا ولا رادعا كثرت الفروق وكثرت أسباب النقم وهلك الجميع. ومما يدل على وجوب التناصح والتعاون وأن ذلك من أسباب حصول الخيرات ورفع النقمات، من أسباب غيث القلوب وغيث الفلاح وغيث المباب، ومن أسباب صلاح الأحوال، ومن أسباب النجاة من كل مكروه، قوله جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسب أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم، ما قال كل ما عملوا، لو أخذهم بكل ما عملوا هلكوا جميعا، ولكن بعض الذي عملوا يعاقبهم على بعض سيئاته. وش الحكمة؟ لعلهم يرجعون، لعلهم ينيبون، لعلهم يتوبون، فإذا تابوا ورجعوا رفع عنهم البلاء وزال المحذور وجاءتهم الخيرات واستقامت لهم الأحوال ونصروا على عدوهم. وعمهم الله بفضله وإحسانه جل وعلا، ومن هذا قوله عز وجل: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فكما ينصرون على العدو النصر المؤزر باستقامتهم على دين الله وأمرهم بالمعروف ونهي عن المنكر، كذلك ترفع عنهم الآفات والشرور وتزاح عنهم المصائب باستقامتهم على أمر الله ورجوعهم إليه، ويدفع الله عنهم كل مكروه ويصلح لهم كل ما فسد من أمرهم. فالتوبة لها شأن عظيم، توبة من السيئات والرجوع إلى الله بطاعته والاستقامة على أمره هي سبب صلاح كل الأحوال، وهي أسباب نجاة العباد في الدنيا والآخرة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فعلينا أن نتقي الله، علينا أن نحاسب أنفسنا، على أن نجاهدها في سبيل الله، على أن ننصح إخواننا، على أن ننفذ وصفنا. الله وصف أهل الإيمان بالأمر ما هو المعروف، على أن ننفذ هذا الوصف كما قال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. قال بعد: أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فدل على أن الرحمة معلقة بالاستقامة، فإن رجعنا إلى الله وحققنا ولايتنا فيما بيننا بالدعوة إلى الله، بالإحسان فيما بيننا، بالتعاون على الخير، بسلامة القلوب من الغش والمنكر، الحسد والبغي إلى غير ذلك، وأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر وأقمنا الصلاة وأدنا الزكاة وأطعنا الله ورسوله في كل شيء فإن الله يرحمنا بإصلاح قلوبنا، بتوفيقنا، بهدايتنا، بنجاتنا من النار، برفع المصائب عنا، بنزول الغيث، بإصلاح ولاة الأمور، بغير هذا من وجوه الخير. كلما أصلحنا أنفسنا واتقنا ربنا جاءنا كل خير ودفع الله عنا كل شر. فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح قلوبنا جميعا وأعمالنا، وأن يهدنا صراطه المستقيم، وأن يرزقنا العلم النافع والبصرة النافذة والعمل الصالح، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسنه، وأن يرزقنا التعاون على البر والتقوى والصدق في أعمالنا والنصحة لله والعبادة، وأن يعيننا على هذا الواجب العظيم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أينما كنا، وأن يكفينا شر الإدهان، فالإدهان أمره خطير. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، والإدهان ترك الإنكار المنكر وترك المعاصي مجاملة للناس. علينا أن نتقي هذا الشر وهذا الإدهان، وأن نأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر ونصدق في ذلك، وأن نبدأ بأنفسنا. علينا أن نبدأ بأنفسنا قبل كل شيء، فنحافظ على الصلوات الجماعات بصدق وإخلاص وإقبال على الله جل وعلا، وننصح من تخلف عن ذلك وننكر عليه. علينا أن نبر والدينا ونصح في ذلك، ونصل أرحامنا، وأن نأمره بالمعروف ونهاهم عن المنكر حسب الإمكان والطاقة، وأن ندعوهم إلى كل خير. علينا أن نحاسب أنفسنا في توفير ما شرع الله توفيره من لحان من لحانا وقص جوانبنا وجزها. علينا أن نجتهد في البعد عما حرم الله من المسكرات والمخدرات وسائر المعاصي والسيئات. على أن نحذر كل ما حرم الله عز وجل، ومن ذلك أيضا الحذر من إسفال الملابس الذي فجأ في الناس وكثر في الناس، والإسفال من المحرمات. وإذا كان عن تكبر صار أقبح وأشد إثما. ينبغي المؤمن ولكل طالب علم ولكل مسلم ومسلمة، ينبغي للجميع ألا يحقروا شيئا من أمر الله، وألا يحقروا شيئا من المعاصي، ويتعاونوا جميعا رجالا ونساء، علماء وطلابا، عامة وخواص، على الجميع يتعاونوا على البر والتقوى، ويتناصحوا في الله، ويصدقوا في ذلك، وأن يبدأوا بأنفسهم في جميع ما يتعلق به. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. شكر الله لسماحة شيخنا هذه التوجيهات النافعة، ونبدأ الآن بعرض الأسئلة التي قدمت، وسندمج بعضها في بعض إذا كانت تلتقي على سؤال واحد، كما أن هناك كثيرا من الأسئلة بعيدة عن الموضوع، وبالتالي فسنبدأ بالأسئلة التي لها علاقة مباشرة في موضوع المحاضرة في جولتها حول الشبهة التي سأل عنها بعض الإخوة، ويقولون لو كانت المعاصي توجب منع القطر لكان الكفار من سكان أوروبا وأمريكا وبلدان كافرة أحرى بذلك، ونحن نرى أن هذه البلاد الكافرة لم ينقطع عنها الماء. وسؤال آخر يقول إن هناك بلادا إسلامية المعاصي فيها منتشرة أكثر بكثير مما في بلادنا، بل لا يوجد والحمد لله في بلادنا شيء من تلك المعاصي، ومع ذلك نرى الأمطار فيها كثيرة خلاف ما عندنا. ما تعليق سماحتكم على هذا الموضوع؟ جوابا عن هذا السؤال، ونسأل الله التوفيق للجميع، سمعتم من قول الله جل وعلا فلما نسوا ما ذكروا فتحنا عليهم أبواب، الكفار قد نسوا ما ذكروا فتعرضوا عن أمر الله، فوتح على كثير منهم أبواب كل شيء من هذه الدنيا من أمطار ونعم أخرى جمعوها وحصلوها من مصانع ومن أشياء استخرجوها من البحار ومن غير ذلك، ومن علوم تعلموها وجرت عليهم ما درت عليه من الأمور. الكفار قد بلغ منهم وقد أصروا على باطلهم وأعرضوا عن ربهم واستكبروا عن اتباع الرسل، بل سخروا بالرسل وهزئوا بالرسل وأعرضوا عن دين الله، فتح الله عليهم باب كل شيء حتى تقوم الحجة وتنقطع المعذرة، ثم يأخذه سبحانه أخذ على المكذب بأنواع العقوبات والنقمات، ومنهم من يؤجل حتى الرب، ومنهم من تحل به العقوبات العاجلة فيجمعونه بين العقوبتين عقوبة الدنيا وعقوبة النار، ومنهم من يملى له حتى يموت على حاله السيئة فيكون أشد العقاب، كما قال سبحانه: ولو يؤاخذ الناس بما كسبوا ما ترك على خلقها من ذلك ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. الله جل وعلا يؤجل من شاء إلى أجل مسمى، ولو أخذ الناس بسيئاتهم لما بقي أحد هؤلاء الأرض، بل هلكوا جميعا كما أخذ قوم نوح فهلكوا جميعا، وأخذ قوم هود فهلكوا جميعا، وأخذ قوم صالح فهلكوا جميعا بسبب ذنوبهم وأعمالهم السيئة. وهكذا بعض الإسلامية تشبه الكفار، لأنها ادعت الإسلام ولكنها لا تحكم شريعة الله ولا تأمر بأمر الله ولا تنهى إلا من جنس أولئك، فقد يمهلون ويمطرون وقد تدر عليهم الأموال وقد يؤخذون بأنواع من العقوبات جزاء أعمالهم السيئة وأفعالهم القبيحة. وكلما كانت الدولة أقرب إلى الإسلام صارت محل التعذيب ومحل التنبيه لعلها تنتبه وترجع إلى حالها الأولى حسنة، يرجع الله لها كل خير وكل صلاح، لأن الدولة التي أقرب إلى الإسلام والمسلمين الذين أقرب إلى تحقيق الإسلام يتنبهون إلى ربهم ويرجعون إلى ربهم عز وجل، ولولا ذلك لما أصاب الأنبياء شيء، فالأنبياء هم أقرب الناس إلى الله وأسرع الناس إلى الخير وأصدق الناس في كل خير، هم أولياء الله بل هم القمة في الولاية، هم خير عباد الله ومع هذا يصيبهم ما يصيبهم من البلاء من قبل وأمراض وفقر وغير ذلك، وهم أولياء الله ليتنبه ويتنبه الناس. ونبينا عليه الصلاة والسلام أصابه ما أصاب المسلمين في المدينة من الجدب والقحط، حتى استغاثوا مرات على المنبر، خرج مرة من الصحراء واستغاث لما أجلت الأرض كثيرة وهلكت الأموال والسكن، فأغاثهم الله وقبل دعوتهم لقلة أعمالهم السيئة وكثرة أعمالهم الخيرة، فأجب الله دعوتهم على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وجاء الغيث في أسرع وقت وفي وقت عمر بن الخطاب، هو أحلى الأوقات وأشرفها بعد وقت النبي صلى الله عليه وسلم وقت الصديق، كان وقت عمر أشرف الأوقات بعد ذلك أحدين أحد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أصابهم من الجد والقحط لأن الرماد ما أصابهم تنبيها لما قد وقع من بعضهم من الشرور، لعلهم يرجعون ولعلهم ينيبون ويستقيمون على الهدى والصلاح. وهكذا الدول الإسلامية المستقيمة أصابها ما أصاب، وهكذا دولتنا هذه وبلادنا هذه هي فيما نعلم أحسن دول العالم، وبلادنا فيما نعلم أحسن بلاد العالم في تنفيذ أمر الله وفي طاعة الله وفي قلة الشرور، ومع ذلك عندنا شرور كثيرة وعندنا نقص كبير نخشى من عقوبة ذلك، ونخشى أن نبتلى بأشد من هذا البلاء وأن يصيبنا أشد من هذه المصائب بسبب ما نحن فيه من تقصير ومعاصي ومن نعم كثيرة وخيرات جزيلة. علينا ألا نأمن وألا نقول هناك شر منا هناك أكثر منا معاصي وسيئات، ونتساهل ونقع في البلاء ويصيبنا شر من أولئك، فليس من يعلم كمن لا يعلم، ليس من يعلم كمن لا يعلم، ليس من لديه من العلم بالله ودينه ولديه لديه من البصيرة والعلم والعمل إلا أولئك الجهال الذين استمروا على الطغيان حتى جهلوا أمر الله وحتى استمروا من عاصي الله عاقبهم في أوقات ثم أملالهم وأدر عليهم الأرزاق في أوقات. هذا هو الجواب عن هذه الشبهة التي تتعلق بها بعض العامة وبعض صغار طلبة العلم الذين لم ينتبهوا لهذا الأمر الذي وقع في العالم ولم يعرفوا سنة الله في عباده، فإن سنة الله في عباده أنه يؤدبهم تارة بالضراء وتارة يبتليهم بالسراء لعلهم ينتبهون لعلهم يرجعون إلى علاج الأوضاع وإلى إصلاح الأحوال. والله المستعان. نعم، جزاكم الله خير. هنا عدد من الأسئلة تدور حول ما يزعمه البعض بأن سبب المطر نزول المطر أو عدم نزول المطر يعود إلى أسباب جغرافية ومناخية. يقولون أن ديارنا قليلة المطر بهذه الأسباب، وهناك ديار أخرى مثل أوروبا ودول أخرى كثيرة المطر لهذا السبب الجغرافي. والسؤال الآخر والثالث أيضا يدور على أن أسباب نزول المطر أو انفعال أسباب المطر إلى الظواهر الطبيعية كطبيعة الأرض والجبال وما إلى ذلك. الله جل وعلا أجرى سنته العظيمة في مواطن كثيرة بإدرار الأمطار وإنزال الأمطار في بلدان كثيرة وفي مناطق كثيرة عن حكمة بالغة، ولو الحكمة فيها سبحانه وتعالى. وليس الأسباب كونها حول البحار أو كونها حول الأنهار فقط، ولكن هناك أسرار وحكم أخرى لإخراج ذلك. فكم من مدينة وكم من قرية على جانب البحر وعلى جانب النهر وهي مجدبة وهي مبحرة لم يحصل لها قيد ولم يحصل لها مطلوبها مما يسبب إذا ولا جذب عنها. وكم من بلاد بعيدة عن ذلك تأتي إليها الأمطار ويشق الله إليها الأمطار ويشق الله إليها الغيث فتصبح في خصب وراحة ونعمة. الله جل وعلا هو مدبر لهذه الأمور، وسبحانه وتعالى يسوق السحاب كما يشاء وينزل غيث بعد ما قنط الناس، فتأتي الخيرات إلى بلاد بعيدة عن الأنهار والبحار فتصب أرضها ويعمها الرزق والخير والنعمة من الله والغيث الكريم الكثير. وكم من بلاد بخلاف ذلك مع كونها قرب الأنهار والبحار. فينبغي التوطن إلى هذا والعلم بأن وجود الأمطار والأنهار وكذا وكذا إنما يحصل حكمة بالغة، لا من أجل قرب البحار ولا من أجل قرب الأنهار ولا لأسباب خاصة طبيعية جغرافية في الأرض أو مناخ الأرض وشبه ذلك، بل ربنا هو الذي ينزل الأمطار كما يشاء ويمنعها إلا شاء سبحانه وتعالى، ويبتلي أولئك الذين حول البحار والأنهار تارة بالخصب والأمطار النافعة وتارة بالأمطار الضارة، قد تأتيهم الأمطار وتضرهم وتنكد معيشتهم وتفسد أحوالهم. وتمتنع الأمطار ولا تأتي الأمطار مع قرب الأنهار وقرب البحار كما هو مشاهد في بلدان كثيرة. فالأمر بيد الله، ومن يصرفه كيف يشاء، لا من جهة جغرافية الأرض ولا من أجل صيب المناخ ولا غير ذلك. وإن كانت سنة الله راضية في عباده فيما يشاء من إنزال الأمطار في أوقات معينة في بعض البلاد وجعل الأوقات المحدودة مستمرة جارية عن حكمة بالغة، ليبتلي شكرهم وصبرهم وليبتليهم بما يشاء من ما يترتب على تلك الأشياء الخيرات وتلك الأنهار وتلك الأمطار. نعم. سماحة الشيخ، قد شاع عند البعض أن صلاة الاستسقاء لا فائدة منها، ويستدلون على ذلك بكثرتها ولم يلمس الناس آثارها، فما تعليق سماحتكم على ذلك؟ المسلمون عليهم أن يمتثلوا أمر الله، وعليهم أن يجتهدوا في تطبيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن نجحوا هذا هو المطلوب في حصول مطلوبهم، وإلا هم مأجورون ومثابون على تطبيق السنة وعلى امتثال الأوامر وعلى طاعة الله ورسوله وعلى أن يحاسبوا أنفسهم ويعلموا أن الغيث لم يتأخر إلا لحكمة، وأن ليس كل المقصود يصلي ركعتين وانتهينا، المقصود يغيروا من أنفسهم، إن الله لا يغير بقوم حتى يغيروا من أنفسهم فليس المقصود التوبة أن يصلي الناس ركعتين في الصحراء أو يخطبوا في جوامع ويستغيثوا، لا، المقصود أن هذا جزء من الأسباب، الصلاة وليس جزء من أسباب الرجوع إلى الله، ولكن على المسلم مع ذلك أن يحاسب موسى ويرجع عن المعاصي والمظالم على الدولة والأعيان والأفراد، على كل منهم أن يرجعوا إلى الله ويحاسبوا أنفسهم فيما يمنع الغير لما يغضب الله عز وجل. أما الاكتفاء بصلاة ركعتين أو بطلب الغير عن المنابر ما يكفيها، هذا جزء من السبب، جزء من أسباب الخير، ويشكر الناس عليه إذا فعلوه، وهم بهذا خير ممن ضيع أهل السنة ولم يفعلها، لكن هذا جزء من السنة وهذا جزء من العمل الصالح لا يكفي وحده في حصول مرضات الرب، في حصول الغيب، في حصول إزالة الأرزاق وإزالة الأضرار، لا، هذا يحتاج إلى أن نغير تغييرا جذريا في أنفسنا، في أعمالنا، في سيئاتنا، في معاصينا، في تقصيرنا في أمر الله، رعاة ورعيين، حكام ومحكومين، علماء وعامة، طلاب وغير طلاب. أن نحاسب أنفسنا في هذا حتى نعلم أننا قد أدينا ما علينا من طاعة الله، قد كففنا أنفسنا عن محارم الله، قد جاهدنا أنفسنا جاهدنا من تحت أيدينا. لا بد من هذا، هذا هو الرجوع إلى الله، هذه التوبة، هذا هو العمل الصالح. أما مجرد صلاة ركعتين فشيء سهل خفيف ما يكلف شيئا، وهكذا يكون الخطيب يقوم على المنبر ويخطب ويسأل الله الغوث ويدعو أو يبشي في ذلك، كلها أجزاء صالحة، كلها طيبة، كلها نافعة، كلها مطلوبة منا مشروعة لنا، لكن لا يجوز أن نكتفي بها، لا يجوز أبدا أن نكتفي بذلك، بل علينا أن نغير أنفسنا، علينا أن نعالج أوضاعنا من ولاة أمرنا ومن دونهم، من عامة وخاصة، كل واحد عضو في المجتمع ولبن في المجتمع عليه يجتهد في صلاح ربوبيته وأدائها واجبها، وعلى صلاح لبنته وأن تكون لبنة صالحة، لو وضع عليها غيرها لم تنكسر، بل قوية صالحة تؤثر ولا يؤثر عليها. هكذا ينبغي، وبهذا يحصل الخير العظيم وتدفع الشرور الكثيرة وننتفع بأعمالنا الطيبة وبإحيائنا سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. إذا صلى شخص أو شخصان صلاة الاستسقاء دون أهل البلد فما الحكم؟ هي مشروعة للجميع، للجماعات والأفراد، صلى الجميع هذا هو المطلوب وهي نافلة، وإن صلى بعض دون بعض ولو واحدة فقد أحسن وفعل ما ينبغي، فلو كان في البلاد آلاف أو مئات الآلاف أو ملايين وصلى بعضهم فقد فعل خيرا، إذا جاءت الأسباب من القحط وشدة الحاجة إلى المطر، فإذا صلى بعضهم واستغاث ربه فلا بأس في ذلك. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سليمان ذات يوم خرج يستسقي فرأى نملة رافعة قوائمها إلى السماء، يقول اللهم إن خلق من خلقك ليس من ماء عن سقيا، فقال أرجوك قد سقيت بدعوة غيرك، ينفق الناس برحمة هذه النملة. الأمر أن المسلمين يجب عليهم أن لا يتكلموا على بعض، بل يجب على المسلمين أن يتعاونوا بالبر والتقوى ويصلحوا من أنفسهم، وإذا استسقى بعضهم ولو إذا استسقى الآخرون أو استسقى بلد دون بلد أو جماعة من بقية البلد، نقول هذا خير، كل عمل صالح يؤجر من فعله ولا يأذن من تركه لأنه سنة، وإنما الذي يأذن من تركه ترك التوبة، هل من يأذن من فعل من تركها توبة من الذنوب، توبة من المعاصي، هذه واجبة حتمية على الجميع. يستغفر الله عز وجل وأن نبادر بالندم على الماضي والإقلاء من السيئات الحاضرة والعزم الصادق أن لا يعود فيها، هكذا التوبة. وإن كان هناك مظالم ردها إلى أهلها أو تحل لهم منها، ونحن الآن في خطر عظيم، كم عندنا من سيئات، كم عندنا من ظلم لأنفسنا، كم عندنا من ظلم لغيرنا، علينا أن نحاسب أنفسنا حكاما ومحكومين، ونرجع إلى ربنا بالتوبة الصادقة ورد المظالم إلى أهلها التي عندنا، والإحسان إلى عباد الله والقيام بما أوجب الله على كل فرد منا، من رجل وامرأة، من عالم وطالب، من عامة وغير عامة، من رؤساء دولة وغيرهم، كل مسؤول عليه واجبه وعليه توبة إلى الله مما قصر. والله المستعان. ورد في السنة ذكر أسباب منع القطر، فما مدى صحة هذه الأحاديث وهل أسباب منع القطر تنحصر فيما ورد أم تتعداها؟ أفيدونا جزاكم الله خير. القرآن مملوء بأسباب هذه الأشياء، أعتقد ما سمعتم هو في السنة ما يؤيد معنى القرآن الكريم من أسباب القحط وأسباب حبس الغيب من المعاصي والسيئات، فالسيئات هي أسباب القحط، والسيئات متنوعة في الكبائر في الصغائر في السيئات تتعلق بالمخلوقين، سيئات تتعلق بالله وحده سبحانه وتعالى. فإذا رجع الناس إلى التوبة الصادقة وأقبلوا على الله عز وجل أجر أغاثهم كما جرى في عهد عمر لما استسقى بالعباس وأغاثهم الله، وكما جرى في عهد معاوية لما استسقى بيزيد الأسود وأغاثهم الله، وهكذا إذا صدقت الأمة وأقبلت على الخير وتناصحت وتعاونت بالبر والتقوى أغاثهم الله سبحانه وتعالى. ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيها الصحيح وفيها السقيم، وفي إمكان للطالب العلم أن يراجع الكتب التي ألفت في هذا الباب، الترغيب والترهيب، جواب الكافر ابن القيم، مثل السنن الأربع و والصحيحين وغير ذلك حتى يعرف تفاصيلها وما جاء في ذلك. نعم. هنا مجموعة من الأسئلة تدور حول الزكاة، وأن من أسباب مع القطر عدم إخراج الزكاة. كذلك الزكاة واجب من الواجبات، فريضة من فرائض الإسلام، من ركن من أركان الإسلام الخمسة. حبسها وعدم إخراجها من أسباب مع القطر، وكذلك عدم الصيام في رمضان تساوي في ذلك، عدم الحج مع الاستطاعة، التهاون بالصلاة فوق ذلك أعظم، ترك الصلاة في جماعة، ترك الصلاة في الكلية، كذلك الزنا، شرب المسكرات، كذلك عقوق الوالدين، قطيعات الأرحام، إلى غير هذا. كل الشرور تسبب متعاملة ومجتمعة منع الغيث وغضب الرب عز وجل ونزع البركات ووجود الجنوب المتلاحقة والسنوات الصعبة المتلاحقة، ولا حول ولا قوة. بعض من ذلك مثل ما سمعتم أنها تسبب مرض القلوب وانحرافها وغصب عليها والطبع عليها، وتسبب أيضا تسليط الأعداء واحتقارهم لنا وأخذهم ما في أيدينا من الخير وجلب الشر إلينا ودعوتنا إليه والحيلة الكثيرة في أخذنا للشر وتمتعنا به واستحسانه وعدم النفرة منه. كل هذا من كيد أعداء الله ومن أسباب معاصينا ومن أسباب تسليط الشيطان علينا حتى يزين لنا كل مكروه وحتى يثبطنا عن كل صالح. أحد الأخوة يضيف إلى منع الزكاة الإسراف في حفلات الزواج والبذخ ورمي الكثير من الأطعمة والأمتعة وغيرها، ويقول أن لا بد من توجيه الأثرياء إلى هذه النقطة وإفهامهم بما يجب عليهم من حقوق في أموالهم. كل المعاصي مثل ما تقدم، كل المعاصي ذكرت من ذلك، الإسراف في الحفلات وإظهار المعاصي في الزواجات والمباحات في الولائم وغير ذلك، كل هذا لا يوفي المعنى الذي سمعته. ولو أخذ الله الناس ما كسبوا ما ترك الأرض غير ذلك، وما أصاب مصيبة في يديك ويا وأن كثير إلى غير ذلك. فالمقصود أن المعاصي كلها داخلة في هذا، وهي من أعظم الأسباب فيما يقع من الشرور، والتوعية واجبة والإصلاح واجب والتناصح واجب بين المسلمين كيفما كانوا وأينما كانوا في هذه المسألة وفي غيرها. ولا ييأس الإنسان ولا يقول نصح ثم نصحت ولم يستجب لي، لا، بل يستمر النصيحة مع أهل بيته، مع إخوانه، مع المسؤولين عنده، مع من تحت يده، لعلهم يرجعون، لعلهم يستفيدون من نصيحته، وهكذا ينصح غيره أن ينصح ويجتهد في تشجيع غيره على النصيحة لعلها تفيد. ومعلوم أن كتاب الله من الناس، وبعضهم لا يستفيد من كتاب الله، بل لا يقرأ، بل لا يتدبر. فليس كل نصيحة تقبل وتؤثر، لكن لكن المؤمن لا ييأس، لا يقول هذا كتاب الله من الناس يكفي، لا، بل يذكر بالله ويذكر بحق الله كتابة وخطبة ونصيحة للمجتمع والحفل المناسب وغير ذلك مع الأفراد ومع الجماعات، لعل الله ينفع بذلك، ولعل الله يلين قلوب بعض الناس حتى يقبلوا نصيحة فلان وعظة فلان وذكرى فلان، وهذا كله بفضل الله، كله بتقديره وحكمته سبحانه وتعالى، ولكن قدره السابق وحكمته العظيمة وعلمه الشامل لا يمنعنا من أن نعمل ما نستطيع وأن نقوم بما نستطيع من عظة وتذكير وتنبيه وتوجيه. وقد كتبنا في هذه الأيام نصيحة فيما يتعلق بالربا، ونصيحة فيما يتعلق بالمعاصي والشرور، ونصيحة في الحفلات التي يكون فيها من الولائم الزائدة والبلق الكثير وغير ذلك، ما نرجو أن ينفع الله به الناس ويحصل به خير. وهكذا في العام الماضي هيئة كبار العلماء كتبت في هذا شيئا ونشر في الصحف ومن طريق الإذاعة والتلفاز، والله المسؤول عن الحسنة العاقبة، وأن يصلح ولاة أمرنا ويصلح عامة المسلمين وأن يهدهم الرشد والهدى والصلاح في أنفسهم وفي ذرياتهم وفي إخوانهم، وأن لا يجعلهم عبرة للناس في معاصيهم وسيئاتهم، بل يجعلهم موفقين مهديين حتى يتأسى بغيره في الإصلاح والهدى. بعض الإخوة يتساءل أيضا إزاء الشح في بعض الأثرياء وعدم إخراج الزكاة، يتساءل عن أفضل الطرق التي يمكن أن تستخرج بها الزكاة، منهم من يقول ماذا يمكن أن يفعل السلطان في أمر الزكاة، ومنهم من يقترح تشكيل لجان لجمع الزكاة وتوعية الناس بأهميتها. ما رأيك؟ على كل حال هذا طرق منها توعية كثيرة من طريق المنابر يوم الجمعة، من طريق الصحابة والإذاعة والتلفاز، هذا مهم جدا من العلماء، ولا ينبغي لأحد أن يقول هذا على غيره. كل واحد يساهم في النصائح والتوجيه، ولا يقول مسؤول فلان أو مسؤول فلان، لا الهيئة ولا فلان ولا فلان، فكل واحد يساهم من المدرسين والعلماء والطلبة وأعيان الناس، لأنها نور ظاهر لا تحتاج إلى علم كثير، نور ظاهر فالتوجيه فيها والإرشاد والإعانة الخير مع مطلوب من الجميع. ومن ذلك أن يلزم الناس من إخراج زكاة بواسطة لجان من الإيمان والأمانة، يسلم لهم الأموال ويكونوا مسؤولين عن توزيعها بين الفقراء في كل بلد، ويعتنون بفقراء البلد بواسطة الأخيار منهم وبواسطة المحاكم ونحو ذلك، حتى يتحقق من كل بلد عن فقرائها وحاجتهم وتوزع فيهم زكاة أغنيائهم. ممكن هذا أيضا أن تقوم به الدولة وأن تعتني به، وممكن أيضا أن يتصل بالأعيان المعروفين من الأموال، يتصلهم لجنة خيرية من العلم والإيمان توجههم وتنصحهم وتشرح لهم بعض الأحوال من أحوال بلادهم وأحوال فقرائها، حتى تعينهم على إيصال الزكاة إليهم، وحتى تضع بين أيديها بيانات بين أيديهم بيانات واضحة في فقراء البلد ومستحقين للزكاة منهم. كل هذا ممكن. هل تجوز صلاة الاستسقاء في بلاد الكفار الذي يعيش فيها قلة من المسلمين؟ ما أعلم مانع أن يستغيث المسلمون إذا كان لهم نفع في ذلك، إذا كان المسلمون هناك ينتفعون بالغير أو رحمة لفقراء الكفار، وإن شاء الله رحيم يحب الرحمة سبحانه وتعالى. الاستسقاء قصد رحمة لفقرائهم الذين يساعدهم، أو رحمة لإخوان المسلمين لأن معه لأنه أنت في عمر غير الوقع، كل هذا طيب ما كان على فيه شيء. نعم سماحة الشيخ، أفيدونا أثابكم الله، بعض من الخطبة يدعو على الكفرة والشيوعيين، فمثلا يقول أو هل يجوز أن يقول اللهم أيبس أنهارهم وأيتم أطفالهم إلى آخره، وما ذنب أطفالهم وحيواناتهم؟ هذا محل النظر. أما الدعاء عليهم أنفسهم فلا شك أنه لا بأس به، دعاء الكفار المجرمين لا بأس به، فقد دعا الرسول صلى الله عليه وسلم على أقوام كثيرين من الكفرة لسوء أعمالهم وقبح أعمالهم، لعن الإعلن والأكوان والعصية، ولعن جماعة من أحيان قريش، وفعل أشياء من هذا النمط لسوء أعمالهم، وفعل ضد ذلك لعن قوم من الكفار حتى أهداهم الله، فإنه قيل له عن دوس إنهم قد أصروا على قول وأبوا وعاندوا، فقال اللهم اهد دوس وات بهم هداهم الله، فقد دعا لقوم ودعا لقوم، لكن الدعوه في ايباس الانهار وايتام الاطفال او موت الاطفال هذا محل نظر، لان ايباس الانهار وموت الاطفال قد يترتب عليه ما لا يرتضى من ضرر المسلمين عندهم وسوء حالهم، والايتام قد يهديهم الله بعد ذلك وينجو من كفر اهلهم ويحسدوا، فالدعاء بهذا محل نظر. اما الدعاء على كفر انفسهم بأن الله يهلكهم أو يكفينا شرهم أو يسلط عليهم أو يقطع دابرهم أو ما أشبه ذلك، أو يسلط عليهم ما فيه هلاكهم ودمارهم وكفاية شرنا شرهم عنا بعبارة مجملة، فهذا ما له في بأس. أما تنصيص على إباس الأشجار وإباس الأنهار وموت الأطفال فلا رجع له. الله أعلم. سؤال أرجو من فضيلتكم أن تشرحوا لنا حديث احتجاج آدم على موسى بالقدر، وهل الله عز وجل يريد الشر ولا يحبه وكيف، وما القول في أن الله سبحانه خالق أفعال العباد؟ حديث احتج موسى احتج آدم موسى وحج آدم موسى حديث صحيح رواه الشيخان، وفيه أن آدم حج موسى، وقد بسط العلامة ابن القيم رحمه الله وفي الحسنى ابن تيمية كلام في هذا، وعني به ابن القيم رحمه الله في كتاب الشفاء العليم مسألة قضاء وقدر والحكمة والتعليم، وفي مواضع أخرى كثيرة في كتبه رحمه الله. والخلاصة أن آدم عليه الصلاة والسلام لما أكل الشجرة عوقب بإنزاله من الجنة في الأرض، وحصل بإنزاله من الأرض خروج الناس من الجنة، وكان لو بقي فيها وصل أهل الرية كانوا في الجنة، موسى نام آدم قال خرجنا ونشق من الجنة، فقال له آدم أتلومني على أمر كتبه الله قبل أن أخلق بكذا وكذا؟ فآدم ليس له أثر في خروج الجنة، إنما يلام عن المعصية، والمعصية تاب منها وأقلع منها، فلا يجب يلام من تاب. ثم أيضا لا يجب يلام على مصائب، إنما يلام على الذنب. فإذا قيل له لماذا فعلت أكلت من الشجرة؟ ما كان ينبغي لك؟ قال نعم، ما دام مصر عليها لم يتب. أما إذا تاب فلا يلام بعد التوبة، لا بعد التوبة لا يلام أحد بعد التوبة. التوبة تمحو الذنب وتعقب بعده عملا صالحا. وآدم تلقى كلمة من ربه تاب عليه، قال الله في عصى آدم ربه فغوى ثم اجتب عليه من الله تاب عليه هذا. المقصود أن آدم تاب فلا ينبغي أن يلام. فلهذا حج آدم موسى انغلبه بالحجة وظهر عليه لأمرين: أحدهما أن موسى لامه بعد التوبة وما كان ينبغي لموسى أن يلوم على ذلك، والأمر الثاني أنه لامه على مصيبة وهي خروج الذرية من الأرض، وآدم لم يخرجهم إنما أكل من الشجرة، وصار من آثارها ومن عقوباتها إخراجهم، فهو يلام على الذنب لا على المصائب التي ترتبت عليه. فرق بين الذنب وبين المصيبة. أما القدر فلا بأس أن يرجع العبد عند نزول المصائب، فقد يحتج به ويتعزى به عند نزول المصائب، ولا يجوز يحتج به على المعايب والشرور والمعاصي، فقد حجة بعد التوبة وحجة على المصيبة إذا أصابها مرض الفقر الموت، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ وله ما أعطى، كل شيء له إلى أجل مسمى، ويحتج بقدر ويتعزى بقدر عند المصائب، لكن لا يجب يحتج بها المعايب، لأن الله خلق العباد وخلق أفعالهم وجعلهم مشيئة وجعلهم إرادة، وهم يستطيعون أن يعملوا ويأخذوا ويدعوا بعقولهم وما أعطاه الله من الإرادات والشفاعات والمشيئات، ولكن أفعالهم ومشيئتهم وجميع ما يصنعونه كله لا يخالف ما سبق في علم الله وما سبق في قدر الله، لمن شاء منكم يستقيم وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين، لمن شاء ذكره وما يكون إلا إن شاء الله. هم لهم مشيئة، لهم إرادة، لهم عمل، لهم صنع، لهم فعل، لكن إرادتهم ومشيئتهم وصنعهم وأعمالهم كلها مخلوقة لله، كلها تابعة لقدر الله. فالعبد مسير ومخير، مسير بالقدر السابق الذي يسيره المدي والله سبحانه وتعالى، ومسير من جهة أنه لا يمكنه أن يخرج عن القدر، فهو تحت قدر الله ومشيئة الله إلى ما كان، ومخير من جهة أنه أعطي إرادات وأعطي مشيئات وأعطي عقلا ميز بين الضال والنافع، ويحتار يحتار بنفسه هذا ويدع هذا، يحتار الزواج بفلانة وترك الزواج بفلانة، يحتار زيارة فلان ولا يحتار زيارة فلان، باختيار غير مجبر على هذا، يحتار الكلام هذا وترك الكلام هذا، يحتار أكل هذا الطعام وترك هذا الطعام، يختار شرب هذا الماء أو هذا اللبن وترك الآخر، أو كذا هو شيء له إرادة ينسب إليه، هو الزاني، هو السارق، هو المصلي، هو الصائم، له أفعال فيؤثر على طيبها ويسحق العقاب على سيئها. هذا هو السر في هذه المسائل، ومن أراد البسط في هذا فليراجع اجتماع العليم لابن القيم رحمه الله، فقد بسط المقام في هذا الحديث وفي غيره من تحت السعادة وفي مواضع أخرى في غير تغيير الشيخ غير أيضا في قلوب العقل في الأثناء. الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معناه خمس منكرات إذا ظهرت في المجتمع منع القدر، فما هي؟ هذا جاء في حديث عمر وهو حديث ضعيف يضعف من أهل العلم، ذكر فيه أن الناس إذا ظهر فيهم منكرات مكتوبي أو جاهل لكم فيه أو سالك الذي مضوا، وإذا منعوا الزكاة من غطى من السماء، وإذا لم يحكموا بالعدل حكموا يموتوا بالعدل، وإذا بأسهم بينهم في أشياء أخرى إلى الخمس، وحدهم فيه ضعف، ولكن ليست هذه الخمس وحدها بل هي من أسبابه، من أسباب الهلاك ومن أسباب حبس الغير ومن أسباب غضب الله عز وجل. لا يقول بلغ الشيخ أن في القلب حب النفس يدعوني بالثبات. ثبت الله السائل، ثبت الله السائل على الهدى وأحبه الله كما أحبنا إن شاء الله، أحبه الله اللي أحبنا العلم، نسأل الله يوفق الجميع ويجعلنا جميعا متحابين بالله حتى نلقاه. من السؤال يقول في هذه السنة تجمدت بعض يمكن الأموال في الأراضي كالمساهمات وغيرها، وبعض الناس يقولون أن ما دام الأرض لم تتصرف أو لم تباع فإن الزكاة لا تلزمها ولا تجب عليه. هذا في خلاف العلم، ومشهور أن الأمور أنه ما دام أعدها للبيع فبها الزكاة ولو كسدت ولو تأخر بيعها. وفيه قول آخر لبعض العلماء إذا كسدت وتأخر بيعها فلا تجب فيها الزكاة حتى ينشط سوقها ويسر بيعها، ولكن هذا التفصيل ليس عليه دليل، وإنما الدليل على أن كل ما وعد للتجارة فيه الزكاة سواء غلا أو رخص. لحديث سمرة بن جندب كان يأمرنا أن نعد الصدقة، أن نعد الصدقة مما نعده للبيع، خرجه أبو داود وغيره. ولأدلة أخرى ذكرها العلماء وحكى ابن المنذر رحمه الله الإجماع على وجوب الزكاة فيما وعد للبيع مطلقا. أيوة، مجموعة أسئلة تؤكد على المعاني التي تفضلتم بها، وتسأل عن كثرة الفتن والمعاصي من أسباب منع القبر، وتسأل هذه الأسئلة جميعا كيف تعالج هذه المشكلات أو يخرج الناس منها. تعالج بما تقدم من مناصحة ولاة الأمور، مناصحة المسلمين، وبدء الإنسان بنفسه، لا يدع الحمل على غيره والتبعة على غيره، فيهلك الناس. كل واحد يحاسب نفسه ويجاهدها لله حتى يسلم من المعاصي، حتى يكون عضوا نافعا عاملا مجديا مثمرا في المجتمع. بعض الناس مهمته عيب غيره واللوم على غيره ولوم غيره بالعظائم ولا يحاسب نفسه. لا، على كل منا ان يحاسب نفسه حتى يخرج من هذه المشاكل، وعلى العلماء وفقهم الله ان يتصلوا بولاة الامور جميعا وان يوجهوهم الى الخير وينصحوهم بالطرق المناسبه الكتابيه والشرعيه، وان يوضحوا لهم مغبه الشرور التي يخشى منها من جهه انفسهم ومن جهه رعيتهم ومن جهه فصل العلاج وكيفيه العلاج وانواع العلاج. والله جل وعلا هو الذي يهدي من يشاء، لكن العلماء وغير العلماء عليهم ان يتعاطوا الاسباب وان يفعلوا الاسباب التي يستطيعونها في ازاله المنكرات مع ولاة الأمور ومع أنفسهم وأهل بيوتهم ومع جيرانهم وأصدقائهم ومع طلبتهم ومع غيرهم من الناس. فإذا تعاون المسلمون المدرس مع تلاميذه والأب مع أولاده والأخ مع إخوانه الصغار وأهل بيته والجار مع جيرانه والعلماء مع ولاة الأمور ومع أمراء البلاد ومع بعضهم ببعض، إذا تناصح الجميع وتساعد الجميع خف الشر أو زال الشر وجاءت الخيرات والنعم. الله المستعان. مجموعة من الأسئلة تشير إلى تفرق المسلمين وإلى كثرة الفرق والطوائف، وإلى أن كثيرا من الشباب حائر بين هذه الفرق وهذه الطوائف، وتسأل الأسئلة أو أكثرها عن توجيه سماحتكم في الطريق الصحيح أو الفرقة الناجية التي يجب على المسلمين أن يتجهوا إليها. لا شك ان هذا واقع، والتفرق ليس بالحديث بل هو قديم. اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه تفترق على 23 فرقه كلها في النار، هذه امه المنتسبه للاسلام تفترق هذا الافتراق. فكيف بالامم الاخرى التي لا تدخل الاسلام من اليهود والنصارى وجميع الوثنيين بانواعهم؟ فان فرقهم كثيره ايضا، ولكن التفرق المنتسب للاسلام يضر اكثر، يضر باهله اكثر. والطريقة لهذا المنجية هي ما أوصى الله بها سبحانه وتعالى، هي ما أوصى الله بها من لزوم دينه والاستقامة على شريعته، كما قال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا الله، يا أيها الناس اتقوا ربكم. قال عز وجل: يا أيها الذين استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، واختلفتم في شيء حكمه إلى الله. فالطريق المنجي وطريق السعادة الذي لا يجوز فيه الحيرة أن يقبل الطالب والشاب وغير الشاب على كتاب الله تعقلا وتدبرا واستفادة حتى يعلم مراد الله من كتابه العظيم فيعمل بذلك. ويقبل على السنة المطهرة قراءة وتدبرا وتعقلا وقصد الفائدة والعمل فينفذ ويتشاور مع أهل العلم ويسأله عما أشكل عليه ومع زملائه وإخوانه فيستفيد منهم ويستفيد منه ولا يتكبر عليهم ولا يسيء الظن بهم بل يسأل إخوانه وزملائه ويتذكر معه بالعلم ويتذكر مع من يظن عنده فائدة ويسأل أهل العلم المدرسين وغير المدرسين ممن يظن أن عنده علما فيضم أيضا إلى علمه وخيرا إلى عنده من الخير فيحصل بذلك التعاون على الخير ويحصل بذلك سلوك الطريق الأقوم والبعد عن سبيل الهلاك وعن طرق الشقاء كما قال الله سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقوا عن سبيل. والسبل هي البدع والشهوات المحرمة وسبل الشيطان التي يدعو إليها من سائر المعاصي والبدع والشرك والكفر بالله عز وجل. الله المستعان. يعلل بعض أن سبب بعد كثير من الشباب عن السلوك الإسلامي يعود إلى بعدهم عن المشايخ والعلماء وبعد المشايخ عنهم، فالمفروض أن تزال هذه الحواجز بين الطرفين، فما تعليق سماحتكم على هذا؟ لا شك أن هذا له دخل في الموضوع، وأن تباعد الطائفتين لا شك أن يضر بالجميع، وأن واجب على أهل العلم أن يبذلوا نصحهم للشباب بكل طريق، والواجب على الشباب وطلبة العلم أن يتصلوا بالعلماء وأن يسألوا عما أشكل عليهم وأن يطلبوا من العلماء أداء الواجب من النصح والتوجيه، فيكون هذا فيه خير عظيم للجميع. واتصال الشباب وطلبة العلم بالعلماء والقضاة والأخيار مما يسبب الخير للجميع ومما ينشط العلماء على بين النصح للمجتمع ولولاة الأمر وللشباب، ومما يساعد الشباب على فهم الأوضاع وفهم الأدلة وتعقل الأحكام وأن لا يتجاوزوها إلى ما لا ينبغي وأن لا يغلطوا في فهمها فيقعوا فيما لا ينبغي أيضا، فكم من عائب قولا صحيحا وأخذوا منها مستقيم. الفهم الصحيح من أسباب السعادة، الفهم السيء من أسباب الخطر ومن أسباب الوقوع في مشاكل كثيرة، ولكن اتصال هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء من أسباب انتشار العلم ومن أسباب التعاون والتقوى ومن أسباب نشاط العالم النصيحة لولاة الأمور وغيرهم، ومن أسباب بصيرة المتعلم وهدايته إلى خير الطرق وفهمه الفهم الصحيح وعدم غلطه في فهم النصوص كما وقع هذا الكثير من الناس. وأسباب ما وقع للخوارج حتى خرجوا على علي والمسلمين وبعد ذلك أسباب ذلك استقلالهم بأفهامهم ورضاهم بفهمهم واستغناءهم عن علماء الصحابة حتى وقعوا بما وقعوا من الكفر والضلال عند قوم، ومن استحلالهم دماء المسلمين وخروجهم عليهم يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي أدركهم لا قتل عاد، ويقول فيهم يمرقون الإسلام ثم لا يعودون إليه، ويقول فيهم إنه يحقر أحدهم صلاته مع صلاتهم وقراءته مع قراءتهم بسبب اجتهادهم وخشوعهم، لكنهم أتوا من قلة الفهم ومن سوء الفهم ومن حملهم النصوص والأخبار على غير مرادها على غير مراد الله منها فغلطوا وأساءوا العمل. هذا ينذر كل شاب وكل طالب علم وكل مؤمن عن التساهل والاستغلال بالرأي وعدم الرجوع إلى العلماء والتشاور معهم والاستفادة منهم، فإن ذلك يضر جميعا يضر المجتمع جميعا كما وقعت له أسهم وقعت من أجل ذلك حوادث كثيرة في الحاضر والسابق. هل يجوز القنوت لصلاة الفجر هذه الأيام لكثرة النوازل التي تنزل بالمسلمين في كثير من مناطقهم؟ ما له بأس القنوت طيب، لكن لا يكون دائما تارة وتارة. الرسول قال في النوازل عليه الصلاة والسلام ثبت عنه ذلك عليه الصلاة والسلام، إذا قالت في الفجر أو في غيرها يدعو على الشيوعيين وغيرهم من أضل المسلمين ويدعو المجاهدين في سبيل الله في النصر والتأييد، هذا طيب ما له بأس. أسئلة كثيرة تدور حول مشكلة، ويبدو أن هذه الأسئلة من الشباب وهي تستحق ندوة خاصة. يتساءلون كثيرا عن غلاء المهور والبذخ الذي يحصل في الزواج والتعقيدات التي تحصل بالنسبة لي الزواج عموما. لعلكم أو لعلنا نختم هذه المشاكل بحديث قليل حول هذا الموضوع. هذه المشاكل العصر وهي مشكلة المشاكل في هذا الخصوص، وأسبابها وفرط المال أن كثير من الناس ولا يدرك النساء المرأة التي يريد إلا بالمال الكثير ولا ينظر إلى غيره ولا يهمه إلا حاجته، وآخر ليس عندهم مال قليل ليس عندهم إلا مال قليل فلا يدركون مطالبهم، وأهل النساء الغالب عليهم ينظرون إلى الأموال الكثيرة ولا ينظرون إلى الأخلاق والصفات، لأن في غربة من الإسلام، لأن في زمن غربة وفي عصر غربة، ولسنا في عصر استقامة وهدى وعلم وعمل، نحن في عصر غربة، فلهذا تجد الأكثرين حول المال وحول أهل المال، والقليل هو الذي يميز بين هذا وهذا وينظر إلى أخلاق الرجل صفاته ودينه، ثم لو أراد الرجل ذلك قل أن تساعده النساء وقل أن تجبه النساء لضعفهم وقلة بصيرتهم إلى غير ذلك، فلهذا نتج ما نتج من سعة الأموال هنا وكثرة الأموال وقلة البصيرة والعلم ورغبة كثير من الناس في تحصيل المرأة بكل ممكن ولو بالملايين لا يهمه إلا نفسه. وفي بعض البلدان المهور قليلة، وفي بعضها الرجل هو الذي يزوج بناته وهو الذي يمهر لهم على الرجال، الرجل هو الذي يبذل المهر للرجل على بنته وأخته كما في باكستان وغيرها. المقصود أن هذا البلاء هنا أسبابه بما نعلم قلة العلم وقلة الورع وقلة خوف من الله بكثير من الناس وكثرة الأموال وكثرتها عند بعض الناس، فلا يهمه إلا أن يحصل المرأة بكل وسيلة، وأهلها يهمهم المال ولا يهمهم صفات الرجال، هذا هو الغالب عليهم على الناس، فلهذا نفذ ما نفذ. ثم أمر آخر لا ننساه، وهو أن كثير من الشباب ليس عنده إقبال على الزواج، ولو أقبل على الزواج وقصده ليس الله أمره، فإنه كما جاء في الحديث ثلاثة حقا على الله يعول منهم المزوج من العذاب، فلو أنهم أنصفوا واجتهدوا في طلب النكاح ليس الله أمره بالدين وبالزكاة من بعضهم لبعض ومن غير ذلك، يستطيع الإنسان يستفيد ثم يوفي الله عز وجل وعلا، والحكومة تساعد بهذا، وهذه المساعدة الشعبية التي توسطنا بها وهي ماشية الآن على ما فيها من تأخير هي أيضا تنفع من احتاج إليها وتوفرت شروطها فيه، وهي مساعدة لا بأس بها تعين المتوسطين في زوالهم، ونسأل الله يصلح بال المسلمين. أما من يقول يجب أن يفرض صداق معين وتقوم الدولة بذلك، هذا ليس بأمر عملي، وقد درسه مجلس هيئة العلماء فلم يره أمرا عمليا ولا يمكن إجبار الناس على ذلك، وأنهم به عمر فلم يتمكن من ذلك. المقصود أن إجبار الناس على دراهم معينة تبذل النساء ويعاق من خالفها أمر ليس بالأمر الهين وليس بالأمر العملي وليس عليه دليل يعتمد عليه حتى يأخذ به العلماء حتى تأخذ به الدولة، لكن لو تواطأت قبيلة أو أن قرية أو بلد لا شيء وسمحوا فيه واجتمعوا عليه فلا بأس. شكر الله سماحتكم وجزاكم كل خير وأثابكم على هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأشكر للأخوة الذين حضروا معنا هذه الليلة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.